الحمد لله، الحمد لله بالفضل والإنعام، هدانا للإسلام وشرفنا باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، خصنا في شهر رمضان بالمزايا العظام، وأعقبه بأشهر الحج إلى البيت الحرام. فلا تزال الأمة تنهل من العطايا والجود والإكرام. وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الرسل الكرام، رسخ التوحيد في القلوب والأفهام، وأزهق الشرك وحطم الأصنام، وبلغ الشرائع والأحكام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين أقاموا الدين خير قيام، وعلى من تبعهم بإحسان واستقام. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، وراقبوه في كل حين، واشكروه على فضله المزيد، وتقربوا إليه بالعمل الصالح الرشيد. فلله در أقوام تفكروا فأبصروا، وشمروا عن ساعد الجد وما قصروا، سارت بهم إلى الجد المطايا، فاستحقوا جليل العطايا. ومن علم شرف المطلوب جد وعزم، والسعي والاجتهاد على قدر الهمم. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، إن العيد جزء من شريعة الإسلام، يصل ماضيها بحاضرها، وقريبها ببعيدها، ويربط أفراحها بشرائعها، وابتهاجها بشعائرها. والفرح بالعيد من سنن المرسلين، وإظهار السرور في الأعياد من شعائر هذا الدين. وكيف لا يفرح المرء وقد مكث شهرا من الزمان، وهو في قربة وطاعة للرحمن، ورقي وعلو في درجات الإيمان. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يا الله، أنت الكريم، فلولا رحمة سبقت لم يعط شربة ماء جاحد عاصي، تعطي بغير حساب لا تظن ولا يغيب لطفك عن دان ولا قاصي. وجنة الخلد تعطيها لمن حملوا عبء الحقيقة في صبر وإخلاص. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، إن الذين يتحدثون عن ضعف الأمة وهوانها سرعان ما يلقون باللائمة على أعداء الإسلام، ومع أنهم أشرار خبثاء ذو مكر ودهاء، إلا أن الخلل الأكبر من عند أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ولكم عباد الله أن تعدوا البلايا التي ابتليت بها الأمة اليوم، تنكب لشرع الله، وتنصل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعف ظاهر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقل مثل ذلك في الولاء والبراء، حتى وصل حال المسلمين إلى ما ترون وتسمعون. ومع هذه الأحوال العسيرة، إلا أن المسلم يحسن الظن بربه ويتفاءل بالفرج وقربه، فقد سبق ذلك في أسلافنا، فما وهنوا وما أصابهم اليأس وما ذلوا، فأبشروا وأملوا. فعمر الإسلام أطول من أعماركم، وآفاق الدين أوسع من أوطانكم. انتصر المسلمون في بدر، وأصيبوا في أحد، وزلزلوا يوم الأحزاب، ثم فتحت مكة الفتح المبين، وسقطت بغداد على يد التتار، ثم فتحت القسطنطينية. فسنن الله ماضية في تفاؤل إيجابي مقرون بالعمل، في حسن إيمان وصدق توكل وأخذ بالأسباب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ربكم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إنه لا صلاح لأحوال المسلمين إلا بالتمسك بدين الله تعالى عقيدة وعبادة وأخلاقا ولا أدل على ذلك من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم فقد كانوا قبل البعثة قلة لا تأبه بهم الأمم لكنهم ما إن تمسكوا بدينهم وعظموا شرعة ربهم حتى سادوا الناس عزة بعد الذل وتقدما بعد التأخر وصاروا أعز أمة وساسة العالم وإن الدين الذي تمسك به أولئك الأخيار لا يزال محفوظا بكتاب الله وسنة الهادي المختار صلى الله عليه وسلم فلو تمسكت الأمة اليوم بكتاب ربها واستنت بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم لصلحت أحوالها واستعادت مقدساتها واندحر فسادها وأعداؤها يقول الله سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أمة الأخلاق والثبات إن من عظيم الشرور والمخاطر التي يواجهها المسلم في زماننا المعاصر خطر الإعلام والفضائيات إثارة للشبهات وإغراق في الشهوات وإضاعة الوقت الثمين بالسخافة والأمر المشين وزلزلة للثوابت والعقائد ونشر للشرور وأنواع المفاسد وجعل الساقطين والتافهين محل القدوة والمثل وإظهار أهل الدين بمظهر التخلف والدجل ألا بئس القوم من رجال فاسدين وبئست البضاعة التي يصدرونها للعالمين وإن موعد هؤلاء المجرمين ميقات رب العالمين حيث الخزي والعار والذل المهين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال لله يوم تقشعر جلودهم وتشيب منه ذوائب الأطفال يوم ينادى فيه كل مضلل بمقطعات النار والأغلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معشر الآباء والأمهات من عظيم القضايا في الإسلام قضية العناية بالنشأ من بنين وبنات وتربيتهم على الدين والأخلاق وتجنيبهم السفه وخلطة الفساق وتعميق التوحيد والولاء والبراء في نفوسهم وهذا لا يمكن إلا بإيجاد البيئة الصالحة وهي بيوت كريمة أسست على التقوى مصباحها كتاب الله جل وعلا وغذاؤها هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مصادرة عن الشهوات وبعد عن الملهيات فأعظم نجاح يحققه الرجل نجاته بأهل بيته في حياة النعيم والكرامة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار جعلني الله تعالى وهذه الوجوه الكريمة منهم بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه خير الغافرين وأرحم الراحمين الحمد لله ذي المكارم والإحسان والشكر له على فضله والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم السلطان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالسنة والقرآن، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله معشر الأخيار وتجملوا بالطاعة فإنها خير شعار. احفظوا الفرائض وداوموا على النوافل وصوموا ستا من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. واصلوا سيركم إلى الله بصدق المحاسبة والتوبة وحسن الرجاء والعمل، فها هو ربكم جل وعلا يذكركم لقاءه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واعلموا أن الأعياد والجمع والجماعات إنما شرعت ليجدد المسلمون فيها عهد الإخاء والوئام فلا يليق فيها الخصام والانقسام، ولا الغل ولا البغضاء ولا الحسد ولا الإيذاء. صلوا أرحامكم وجيرانكم، تزاوروا فيما بينكم، تمتعوا في العيد بما أحل الله لكم وإياكم وارتكاب المحرمات. واعطفوا عباد الله على الأيتام والأرامل والضعفاء فيكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أخواتي المسلمات، اتقين الله رب العالمين، واقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أدين ما عليكن من واجبات من طاعة الأزواج وحفظ البيوتات وتربية حسنة للبنين والبنات، والزمن بيوتكن، واقتدين بأمهات المؤمنين اللواتي قال الله لهن: وقرن في بيوتكن. فإن فعلت أيتها الصالحة المؤمنة فأنت من القانتات الحافظات الصالحات، وإن فرطت فسارعي بالتوبة والندامة، وسل الله اللطف والسلامة من السؤال العظيم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أيتها الأخت المسلمة المباركة، إياك والإصغاء لآراء الساقطات والانسياق لأفكار المنحرفات من اللائي فقدنا الدين والحياء والمكرمات. يتباكين على حال المرأة العفيفة، وهن والله أحق بأن يبكى على حالهن المزري ومصيرهن المظلم. كوني أيتها المباركة كما قيل: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي، فمعي النساء السائرات على الهدى، ومعي الحياء وفطرتي وكتابي، سأظل أرقى للسماوات العلا وأظل أحيا في هدى المحراب. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ على المسلمين دينهم وأخلاقهم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأرغم النفاق والمنافقين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال، وثبتنا وإياكم حتى نلقاه، وتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.